فضيلة الشيخ، هذا السائل أبو إبراهيم يقول: ما فضل دراسة علم التوحيد ومعرفة أحكامه؟ علم التوحيد هو الأصل، هو الركن الأول من أركان الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة أن محمد رسول الله قولا وعملا واعتقادا، هو الركن الأول من أركان الإسلام. ولا فائدة في بقية أمور الإسلام بدون العقيدة. حتى الصلاة، إذا أقاموا الصلاة وهم لا يقيمون العقيدة ولا يخلصون الدين لله، فإن الصلاة غير صحيحة. وهكذا بقية أركان الإسلام. فإذا تحقق الأصل الأول وهو شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قولا وعملا واعتقادا وتعلما وتعليما، حصل الخير الكثير وصحت بقية الأركان واستقام الدين. وهكذا أراد الله لنا سبحانه وتعالى حينما أرسل إلينا رسولا وأنزل علينا كتابا وشرع لنا دينا، أراد الله أن نقوم بهذه الأمور على الوجه المطلوب، تعلما وتعليما وعملا واعتقادا وقولا وفعلا. نسأل الله الثبات على ذلك. آمين. نعم.